ليه والإحسان إليه في بيوته، والسؤال عنه في حارتك في حيك في ما حولك إلى الزكاة وغيرها. شايب عادي، امرأة عاجزة، امرأة لديها أيتام فقراء، رجل عاجز عند فقراء، كما فيها أيها الإخوة العناية بهؤلاء الفقراء من الزكاة وغيرها في حيك محارتك وفي غير ذلك وفي بلاد أخرى تعرفها تبعث إليهم ولكن تعرف حالهم. الوصية الوصية بالفقراء من الزكاة وغيرها. الله يقول أحسنوا إلا الله يحب المحسنين، وأحسنوا إلا الله يحب المحسنين. ويقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، من أنفق أنفق عليه وبارك الله له وبارك في أعماله وتجارته وأسبابه وما أنفقتم من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ويجد فيه ملكان، كل يوم أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. قد يدعو على بخلاء قد يدعو على الأخياء الذين ينفقون، فحسب يا أخي أن تكون باجلا منفقا محسنا ولو بقليل ولو بقليل، اتقوا الله ولا بشق سبعة. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا الله ولو بشق سبعة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق بصدقة من كسر طيب لعبد تبرة من كسر طيب لعبد تبرة من كسر طيب إلا تقبلها الله يمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدهم سلوه وفطيره حتى تكون منها الجبل، يربيها يوليها له ويضعف خاله. ونصها عن عائشة رضي الله عنها، صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني امرأة تشحل ومعها ابنتان، امرأة معها بنت ابنتان لها تسأل عند عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فالتبست في البيت شيء أعطيه المرأة فلم أجد إلا ثلاث تمرات ليس وافى دخل داخل الغرفة وأزواج النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أصابهم جدة في المدينة وصبروا. قالت التبست في البيت فلم أجد إلا ثلاث تمرات فقدمتها للمرأة سلمتها للمرأة. قالت عائشة فدفعت المرأة لكل بنت من بيتها تمرة ورفعت الثالثة لثانيها لتأكلها. قالت استطعمت ابنتها التمرة الثالثة نساها طلبتها منها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة بهذه الرحمة محتاجة يوم شهر نساها فتباليها التمرة الثالثة شقتها بينهما رحمة لهما فلم تأكل شيئا وهي محتاجة لكن رحمة لديها. قالت عائشة فأعجبني شأنها فلما جاء الرسول أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة فارحموا أيها الناس ترحموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله المسلم لا يرحمنا وإياكم برحمته وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وإياه الفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه وأن يكلمته. فلا أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم رقانه وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من هداة المهتدين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين. الله الأحزاب لم يكن بمثل له، والسؤال لا تفسير هذه الآية فما عليه من السماء والأرض، وهل السماء والأرض تبكيان على أجل الخالق وبذات الله تعالى خيرا. أما قولك تحبك لله فبحبك الله من أفضل القرباء، ولأقول أحبك الله الذي أحضر بيانه، والرسول عليه السلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل مشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعاته رأته ذات موسم وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأحلاها حتى لا كان من شماله ماته في يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغرت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أي متحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يحب رجلا في قرية فذهب إليه يزوره في الله، فأرسل الله على طريقه ملكا لما مر عليه سأله أين تريد؟ ويشوف رقيقا قال أريد فلانا، قال هل لك من ذلك ربه عليه؟ قال لا إلا أني أحبه في الله، فقال له الملك إن رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته، حب الله في هذا العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوزه بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما قوله جل وعلا فما دخل عليهم السماء وما كانوا مظلمين، ذكر أهل التفسير أن هؤلاء كفرة ما بكت عليهم السلام بكفرهم وضلالهم، ليس له معنى تفعل ما فيهم خير، ما في على الطيب تفعلها، ولهذا لم تبكي عليه، قالوا فهذا يدل على ان تبكي على الخير عند انقطاع اعماله، اذا ماتوا انقطعت الاعمال، تبكي عليهم لذهاب ما يفعل من اعمالهم الطيبه. يعني مفهوم الايه انها تبكي على اهل الخير الذين تفعل اعمالهم الى الله من صلاه وصوم وصدقات وعمل المعروف ونهي عن المنكر ونصيحه للمسلمين وجهاد في سبيل الله الى غير ذلك. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فما حدثت من الغالب عبد العزيز المسجد الله تعالى، لقد انتشر في الاونه الاخيره بين بعض الاسر عدم السؤال عن القاتل اذا تقدم منه من يقتل منه، ويستجدون بان اباه وامه من اهل الخير وان والده مسلم وان الله تعالى كان بذلك القاتل، ما حكم هذا العمل؟ ثم اذا كان الرجل في الخاطر لا يسلم ونحن نعلم هذا به، هل نخطئ أهل البيت بأن لا أرسلكم الله تعالى فيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تخفون التوزان ووساد كبير. ويقول المرأة كبها المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين فإلى كذا مخاف يسأل عنه موقع لا يكفي السؤال به أمه، لا يسأله ذاته عن دينه عن أخلاقه وسيرته، فإن ظهر أنه طيب يزوج وإلا فلا، ولو كان أبوه من عبد الله فأمه، المهم هو السؤال عنه الفلاح واستقامته وجلسائه، فإذا كان طيب يزوج، وإذا كان مرأة بالتفاخر الصلوات أو بمجالس الفساق ينبغي الإعراض عنه والتماس غيره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فجلدوه إلا تفعلوه تقف فيه الغني فساق كبير. وهذا الجواب أمره عظيم، فإذا كان الرفيق يطلب أن يكون جيدا صالحا فكيف بالزوج الذي هو يرافق لها ومعها في البيت في كل وقت وتؤول أثر عليها تأثيرا عظيما، وأولى وأولى وأولى بأن يتنابه ويسأل عنه، فإذا رضي دينه قبل وإلا فلا. يقول كما أحسنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، يعلم الله ربنا يعلم الله ربنا نسمه في الله، فما تستيقظ على الله هل يجوز ان يفسر السحر بالسحر؟ وهذا امر عظيم قد تداولوا بعض الناس وبداكم الله خيرا. اما الاحدث مثل ما تقدم احدث الله وجهاله، وان السحر لا يكون الذي عباد الشياطين والتقرب اليه بالشرك، فلازم يحل السحر بالرقيه والادويه المباحه الرقية الشرعية، آية الكرسي، الفاتحة، قل والله هذا المعوذتين وهنا القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس على حل السحر قل والله هذا المعوذتين، فلما أصاب شيء من هذا عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بها فأبرأه الله من كل سوء. فالمقصود أن هل يكون بالرؤية الشرعية؟ هل يكون بالأبنى المباحة التي عرفها الناس يجربوها؟ فما أجل الاستهارة وسؤالهم فلا يجد أبدا، لا يجد الاستهارة ولا كهنة ولا عرافين ولا الشعبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ما استهار أو صهر أو تكهنة تطهر. فيقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا وسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فيقول صلى الله عليه وسلم أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ويقول فقد سفر مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجئت العرافين والسهارة والكهنة ومن الدينين؟ لا، كل ما يدعي العلمات الخبيثة هذا لا يؤتى ولا يسأل. ولكن يعالج القرآن وأبية الإباحة ويعطي الباب سيدين المعروفين. يقول فضيلة نعلم أن المختار يخص منه في يوم القيامة، فهل من يختار أهل بلدي أو جنس كونه قد يعد الضرورة بالغيب، هل يكون الخطاب له جميعا إلا؟ أو إذا هو المعين، أما المجهول فيبهى ما له عيدة، أو إذا أريد أهل المعين، يختبى إنسان معين هلال المبلغ فعيدة، أما المجهول ما له عيدة. فالواجب على المؤمن أن يحذر عيدة، شرها عظيم، يقول الله جل وعلا ولا يتبع بعضهم بعضا. الغيبة كبيرة من الكبائر. لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال جئتك أخاك من عصمة، قال يا رسول الله إن كان في أخي ما تقول، قال إلا إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد كتبته وإن لم تكن فقد بهته. ومن أسباب بعضها والعداوة الغيبة من نشر الشر ويسبب بعضها والعداوة فيجب الحذر منها، وأشد منها النميمة ونقل كلام السيء من زيد بن عمرو من جماعة إلى جماعة هم يقول النميمة. الحديث الصحيح لا يدخل الجنة لما فواجب الحذر من الغيبة هم نميمة جميعا، ولا تكون له معين فلان من فلان. أما ذكر ناس مجهولين أو بلد أو قرية أو قبيلة ما فيها ما يكون غيبة لما أعلم، ذكر العلماء أن الغيبة هي معين الشخص معين. أما يقول أهل بلد فلان عندهم كذا القبيلة الفلانية فيها كذا لا يسمى غيبة. وهذا يقول في إخوان كفارة اليمين، هل لا تنتظر الطرف؟ لا تنتظر الطرف، كفارة اليمين تطلب غير الطرف، إلا طع طعام لجمع العشرة وأطعمهم كفى، فإن أعطاهم طعاما مئة كفى، نصف طعام التمر أو من حلس أو من غيره من قوت البلد أو كسوة أو أشياء أو غداء فلا بأس. ويقول غالبا ما أحس المصافحة بالعمل والخالق في العمل في الخالق إذا قبل من سفره. هاي. هاي. هاي. ما تقول مصافحة ابن العم المقام ابنة العم وابنة الخال إذا جاء من سفره. المصافحة هذه فلا تجوز. سواء من سفره ولا من سفره. يقول حياكم الله، الحمد لله على السلامة، كيف حالكم؟ الحمد لله على السلامة، أما المصافحة لا. لا يصافح إلا محرمة، تكتب عمته ولا هلال. أما ابن خاله وابن عمه وزوجة أخيه وزوجة عمه لا يصافح. خاف الحارة. يجب أبيه لا بأس، يجب جده لا بأس، يجب ولده لا بأس، أما يجب أخيه أو يجب عمه لا، أو بنت عمه وبنت خاله لا، ليس محارم، لكن يسلم عليهم بكلام طيب. ما حكم قول أمانة على وجه الله وكذا في جنة وكذا غير الذي؟ أمانة في الجنة ليس اليمين، في جنة ليس اليمين، هذا أمانة ليس اليمين، الأمانة يمين رجل أمانة بجنة. بالنبي هذه حاله غير موجود بالامانه بالنبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلها بغير الله فقد اسمع. يقول صلى الله عليه وسلم من حلها بالامانه فليس منا. فلا يقول النبي او بالنبي او بابيك او شرف فلان او بحياتك او بالامانه او برع فلان، لا كل هذا لا قد يؤمن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالها فليحلف بالله او ليخطئ. وهذه رساله تكون كما تكون حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سؤال كتبت لك كم مرة من أجل الإنجاز، وقد علمت أنها لي لا من أجل الإنجاز، ولكن لم يكن الإنجاز، وقد ذكر لي أحد القبيل أنه لا يمكن أن يستطيع إنهاء الزاحل، فما عليكم وجزاكم الله تعالى خير حمى لأنه يقوم بذلك قبيلكم ولا يمكن. كتبه الساعي بحثه العلماء ولا بأس به إذا هي الطبيب الحاذق أو الطبيبة الحاذقة بحضرة الزوج والزوجة من أي حلوة لا بأس به، ينقل نبيه في رحمها بطريقة التي يعرفها أقل ما تعقل من غير حلوة ولا تدريس لو في مجلس مأمون بحضرة الزوج والزوجة. نعم. قال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فلي رأس جسد الله في البيت وهو جالس لا يعمل ولا يضرني إلا أن أجر الله عليه وسلم عليه وأحلام يسمع الأذان ولا يبالغ كان يجب أن يستنفق عليه وأن يعطيه من مال ثم رجاك الله عنا خيرا. الواجب عليك نصيحته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فإن أبى فأحفظه يتبرع من ظلم لست بأهله أبدا يعدها ولا أرفع أمره إلى الهيئة أو المحكمة أو الإدارة حتى يؤدبوه ويقوم بالواجب. أما يجف عندك لا يصلي لا لا يجف لك إلا أن يصلي ويستقيم ويقول الحمد لله وإلا فليبتعد عن كل الله وإلا فرع أمره إلى الهيئة أو الهيئة أو المحكمة أو الأمور الطيب حتى يقوم بالواجب ويحل المحكمة لأن الإنسان لا يصلي تحكم يحكم على فقته لا يصلي ولا يقتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم نهيك عن قتل المصلين فإن لم يصلي لا يجب عن قتله استتاب ويقال صل فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله ردة على الصحيح. قال بعضها أن يقتل محدا وقال آخر يقتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية والسلام على خير. وهذا تقول عندنا الموقف يقول استطيع ان اذكر لك ابناء للتركيز سواء كان من الذكور او من الجنه وذلك بالاستخدام الخير. عندنا عندنا عندنا الموقف يقول استطيع ان اذكر لك ابناء للتركيز سواء كان من الذكور او من ثم لأنها تدور على رأس الجبل ثم يقول أستطيع أن أعرف الشخص الذي تكلم في هذا القطع ليكم في هذا القطع ليكم وأول القرار المتكلم هل هذا نوع من الموت يستعمل السوء السحر أم من الحرام والله تعالى في الخيرة. كل هذا كثير كل هذا من شعر الخزين هذا من يستخدم الجن أو يخزر الناس. المقصود أن هذا من غالب من يستخدم الجن ويخزره جن المحل الذي فيه السحر يعرفون أولاده يستخدمهم حتى يعلموه إلى هذا الجن تعلم في كل مكان الآن هكذا عمل الجن يستخدمون حتى يلبسوا على الناس. فلهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وقال من أتى أعراض وسائر فلن تقبل له فعل فإن ليلة ومن ظن أن أحد يعلم غيب أو اعتقد أنه يعلم غيب فقد كفر. يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله لا من يعرف أسماء أولادك ولا يعرفكم أو أسماء بناتك أو أسماء أخواتك أو رسول الله عليه إلا من طريق أشخاص يعلمونه من طريق الجن الذي يعرفونه من سكان لبيته وما يتقوا به. هذا مشعبد يريد أن يظل الناس فالواد يروح بأمره إلى الهيئة إذا كان في هيئة أو المحكمة حتى يقام عليه حفظ الله. يقول السائل أيضا ما تحمل استخارة طفلة الصغيرة إذا كان عمرها أقل من سنة هل هو لديه انطاعه؟ لا حكمه هذا عند اهل العلم حفظ البول اذا استقى هذا لبس هذا الوالد استحر منه فان كان بولا ثبت ان كان قيء طفله فهو سبب بها يسلم فان كان غير قيء ذكر لم يكل الطعام فهو مثل بوله يخب عليه الماء ويكفر بالماء حتى يكفي. هذا المعروف التي فيها العلم اللي يحكمون على الاستقاء قيدها فالبول هذا كلام يؤثر وهذا كلام يعلى. تقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ما في شيء قليل فقد يسير فعلا قد يسير قد لا يحرم من الاساس قليل من الاستقرار هذه افعالها مثلها ولا يضع بل هي ذلك. نعم تقول السائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تقول أنا سكرت من خلف المخلص الجراسية وتقدمت الوضع ولم أقبل إلا في الجنة أدعينا بذات الله تعالى أن تخلص. تقول أنا سكرت من خلف المخلص الجراسية وتقدمت الوضع ولم أقبل إلا في الجنة أدعينا بذات الله أن تخلص. لا ما هي تنظف الظروف الظروف الدولة لا هي تنظف لا الرجاء ولا النساء الظروف لا يجب أنا فيها لأنها كأنها بالربا. الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله فاتقوا الله وقالوا فيها إن كنتم فإن لم تفعلوا فاتقوا بحبل الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الحديث الله صلى الله عليه وسلم لا آتي الربا ومسلمة وكاتبة وشاهدين. والله يقول سبحانه لك أعظم عن الربا والتقوى ولا تعاونوا هذا مثل العدوان. هل يجب التعاون؟ تعاملوك من الوظائف ولا غير الوظائف في المعاملات الربويه، لا من الرجال ولا من النساء. نسأل الله ان يهديها، نسأل الله ان يقضي على اهل البيوت وان يرجلها في البيوت الاسلاميه، نسأل الله ان يهدي القائمين عليها وان يردهم الى رب الجميله وان يقدموها على المعاملات الاسلاميه وان يعيننا واياهم من طاعه الهوى والشيطان. لكن أحسن الشكل عن حكم الأكل من القهر علما بأن الآكلين لا يتحدثون عن صلاة الجماعة إلى ذلك. القهر إلا ترى العاجلون بالنساء وعلماء اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استهلاله وأنه يسكر ويفجر ويسبب أضرارا كثيرة، فلا يجوز تعاطي القهر ولا تعاطي الدخان. الدخان والقهر كلاهما منكران ومحرمان وأضرارهما كثيرة وشرهما كثير، قد ابتلي كثير من إخواننا في اليمن بهذا الأمر. نسأل الله لنا ولهم العافية والهداية، نسأل الله يقطع دابره ويزيل من الوجود، لأن شره كبير وضره عليهم وعلى غيره عظيم. الواجب الحذر من التدخين والحذر من القات، وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها، شرها عظيم وفسادها كبير على القلوب والبدن والأبدان، نسأل الله العافية. قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: "قوله تعالى: في الحلالات وتطرح في الحلات التي في القهوة فلا ينبع بها، فالواجب لحوها بشيء أو صبغها بشيء حتى يزال الأكل، ولا بالصبغ يزيل الكريم الرحيم والعزيز أو لا إله إلا الله أو كل ذلك من هذا النمط، إذا كان لا يزال حتى تشرب الصبغ يزيلها يخفيها. نعم. فيحنى أن يكون فتوى في التأويل أو في التعاون الذي يجب أن يجرى بالصفر ولا يعلم يرد التأويل وسبيل الأمر صاحب رسول الله تعالى. هل فتوى لمجلس هل يتوى أنا واحد منهم فتوى في جواز التأويل التعاوني تحرير التأويل التجاري؟ وكثير من الناس استغل كلام الهيئة التعاوني وجعل تأويلهم تعاوني كذبا ليس بتعاون، استغلوا كلمة العلماء في التعاون وقالوا انهم احلوه واستعملوا في التأويل التجاري، خلطوا هذا بها تلبيسا. التعاون الذي اباه اهل العلم ان يجتمع جماعة في البلد مثلا او في قبيلة يطرحون الاموال لمساعدة فقيرهم ومن يصاب بذل وغرب صدقة منهم ومعاونة منهم له، لا يريد منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح النصف هذا 200 وهذا 1000 هذا 2000 او يتفقون على كل شهر 100 او كل سنه كذا، كان في محل معين يريد يراسلها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصير حادث، واذا جعلها تحت يد الانسان يستجد فيها طريقها تبعثها للمحتاجين والفقراء والمساكين من قبيلتهم او من اهل بلدهم او من يسر عليه الدين ويعجب ان تفيده او يصيب حادث ويقرا منه، ليس له فيه ليس ولا ربح لهم ولا رجوع ولا تعاون، انما يتبرعون بصدقه ومساعده لاخوانهم الذين تصيبهم حاجه او قتل او شبه ذلك من الحاجات يواسون من هذه المال المجموع الذي يجعل عند فلان او يصرف في فلان يسجد فيه حتى يكون ماءه تبعا له، يكون ماءه تبعا له لهذه المساعده. اما التجاري هي الأموال التي يجعل منها للتجارة، يحطون من الخطيات عندهم عليها كذا وكذا، إذا أصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا كل شهر كذا أو كل ثلاث كذا، وهم يقولون بما يلزم إذا أصابها السيارة حادث أو هاي السفينة أو هاي الباخرة، هذا يسمى التجاري، هذا لا يجوز، هذا في قرار وقمار، وهذا في خالق من الله يسمونه التعاون، الكذب ليس بالتعاون، هذا هو ليس قمار. قد يسلم 20 ريال او 100 ريال او 1000 ريال او 2000 ريال ثم تعطي السيارة فيهرمون له على 1000 ريال او الباخرة تبلغون أموالا كثيرة إلا سنة لله ألف إلا ألفين. هذا القمار الذي حرمه الله ومئة. قال يقول سماعة السلف أكلت الأكل ثم قمت والصلاة ولم أغسل فمي بعد الأكل. وفي أثناء الصلاة أحسست بطعم الأكل في فمي وبتغير طعم الأكل إلى الأكل. لا لا تجد الطعام في الحلق لا يمنع إنه يعني الأكل والشرب أما أن الطعام في حلقها لا يمنع الصلاة. لا إحنا قبل أيام في بعض الدعاءات عامة وكان الاحتفال بالصلاة والمعراج في بعض الناس يحتفلون بموالد من النبي صلى الله عليه وسلم من مولد الحسن والحسين والبدوي وفلان وفلان هذه بدعة تبع يحدثوا هذا الإسلام هكذا وهكذا يحتاج إلى الإسراء والمعراج من السبع وعشرين من رجب يقولون الرسول أسلى بها أسلى بإلى بيت المقدس ثم أنزل إلى السماء في ليلة السبع وعشرين من رجب وهذا باطل ما الحصر فلم يحصل أنه في الليلة المنصورة. نعم أسلى به ويقضي إلى السماء هذا حق ولكن في ليلة السبع وعشرين من رجب هذا لم يثبت ولو ثبت ما جاز الإحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وكره اتباعهم لو كان حرما سبقونا اليه فلما لم يحتفلوا بليله الاسراء والمعراج في رجب ولا في غيره عرف انه بدعه لان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا ما ليس منه هو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اللي هو مردود. قال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. بليله الاسراء والمعراج غير معروفه ما في رجب ولا في غيره غير معروفه ولو عرفت لم يجد الاحتفال بها لان الرسول لم يحتفل بها ولا اصحابه كذلك الموالد ما نريد النبي ولا غيره لا يجد الاحتفال به ولا التجمع في يوم الرابع الثاني عشر الربيع الاول مثل المولد او اقامه ولائم ونحن ذلك كل هذا بدعه لا فعله الرسول ولا اصحابه ولو كان خير الله بس اليك تقول اليه فان لو يصاب يوم الاثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم الاثنين فاستفيد يخاف من الاثنين الخميس لانه يوم عظيمان فاضلان ورغم فيهما ما على الله يوم الاثنين مع فاضل ما في على الله انزل على النبي فيه يريد فيه فوضى مفاضل يخاف فقط. اما الاحتفال لا لا يحتفل لا بعيد النبي ولا بعيد ولا نبي ورد النبي ولا بولد غيره ولا بلا في الاسراء والمعراج لان هذا من البدع ولا بيوم بدر ولا بيوم الفتح يا رسول الله تعالى ذلك انما يتبع ما لم تبع يقول السلف رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد تفيتم. ويقول الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبون الله ما قال اتبعوا. الرسول يقول اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. ولو كان الدين بالبدع والنصارى لم تلعث الدنيا من البدع وكان الدين باختيار الناس وارائهم كان لا يعود الدنيا من البدع ولا الحوادث وعبادات باطله. لا الدين قال الله قال رسول ما شرعه الله ورسوله هذا الدين. اما ما احدثه الناس من احتفالات او عبادات فهو باطل لا يجوز فعله. يقول صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور ومحدثاتها وكل بدعه ضلاله. هكذا يقول الخطبه عليه الصلاه والسلام وحذروا امها ان تبتدئ في دينها ما لم ياذن به الله والله يقول سبحانه لما هؤلاء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله هو الدين بالهواء فلهذا فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ولو كان بالهواء كل واحد يقول يسموا كذا يسلموا كذا يفعلوا كذا حتى يصل الدين حتى يصل هذا الاسلام ملأ بالبدع والاهواء ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا يقول سماحة الله بالسلوك حسب الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قلوا منكم بالله ونسأل الله تعالى أن يكون خيرا لله على حماية الدنيا والمسلمين سماحة الله. إنما بالحكم الله بالوصول والاحتياط وضيقة الصبر ويتعلم الله من كلمة منك صحيح ولكن الحياه تعلم عليه الصبر الواقع بحيث انها حاضره مثل اليوم ارض بنفسها ان تتكرر بنفسها ان توجيهها الى وجودها لله تعالى كما قلت حسن الصبر على انفسها وجعل الاخوان القدور على القدور على بعثه لان الله سيحسن فيها حيث انها امراه صالحه حفظت الوجود بينها ويحقق بردها محبه الخير امر بالمعروف وكان عليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أما الحب في الله فتقدم أن يقول أحبك الله إليها فعلا فتحب الله من أفضل العبادات. أما زوجك فإنها مصابة بسوء لله أن تستغفر أصحابك وأمراض التي تنتابها نسأل الله العافية نسأل الله يشفيها وكل مسلم ومسلمة نسأل الله يشفي زوجتك وكل مسلم وكل مسلم من كل بلد. ونسأل الله أن يعيذ الجميع من وساوس الشيطان ومن البدع والأهواء. الواجب على كل مسلم يحذر الوساوس، وعلى كل مسلم يحذر الوساوس. فالشيطان حريص على إغواء بني آدم. يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لكل من خالف سعيد. فهو كثير الوساوس في الصلاة وفي الوضوء في الغسل. فالواجب على الرجال والنساء الحذر من الوساوس. فإذا خطر وسوسه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتوضأ كما أمره الله، يصلي كما أمره الله، يصوم كما أمره الله، يحذر الوساوس. وإذا أعلم له شيء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر هذا يكون قوي ويرجع عدو الله. هكذا يجب على المؤمن، وأن لا يخضع للوساوس لا في وضوء ولا في صلاة ولا في غيرها. فلا عند الصلاة يثبت كما أمر الله، يتوضأ كما أمر الله، ولا يبالي بالوساوس، يحذرها ويبتعد عنها. فإذا مر به شيء أمر له شيء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة: تعوذ بالله من الشيطان، تنحرى من الوساوس. فإنه عدو الله عدو لك وعدو لزوجته وعدو لكل أحد من المسلمين، فالواجب الحذر منه وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان، كما قال تعالى: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: إذا رأى أحد ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان، ولو يزغ أي ثالث له مرات إذا رأى في نومه ما يكره يستيقظ يسمع أن يتوفى الله يتعوذ بالله من الشيطان مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضرك لا يخبر بها أحدا. ولما استكى أيضا الصحابة أنه إذا دخل في الصلاة كفى به الوساوس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان اذهب عنه. قال الصحابي: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس في الصلاة أو في الوضوء أو في الغسل أو في غير ذلك. وتعوذ بالله من الشيطان وبذلك يعافيه الله. يسرع يسافر الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات سابقا والله يخفي شقه. يقول جماعة الخير: حفظك الله ونفعك. هل إحداء الشريف أو الكتاب أو الأخبار من المقصر مما تقرأ به الجنة ويكفي لإقامة الحجة عليك؟ هل إيش؟ هل إحداء الشريف أو الكتاب أو الأخبار من المقصر مما تقرأ به الجنة ويكفي لإقامة الحجة عليك؟ هذا من التعاون بما تقرأ، من التعاون والتقوى. إحداء الشريف والكتاب الطيب كل هذا يتعامل من الثقة، لكن لا يكفي، لأنه قد لا يقرأ الكتاب وقد لا يسمع الشريف. تنصح إذا قدرت بسلام، تقول: يا أخي اتق الله، فعلت كذا، شهادتك فعلت كذا، بلغني عن كذا وكذا. تنصح لله بالرفق بسلام طيب. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أجل النصيحة. تنصحه بسلام طيب والأسلوب الحسن، تدعوه بالتوفيق والهداية، ولا بهذا تشتري الكتاب. قد لا يقع الكتاب وقد لا يقع الشريف، لكن النصيحه لها اثر عظيم. لك ان كان في الاخلاص لله بسبب الطيب بالاسلوب الحسن. لو سمعتم اثنين ثلاثه اربعه وزوجتوه في البيت ونصحتوه يكون اكمل، اكمل من الواحد. لو سمع ثلاثه واربعه وجاروا اخاهم قالوا: لا لعينك نفسك الصلاه، نصحك الصلاه، لعينك عاقل لوالديك، لعينك تفعل كذا، شاهد بين الجار. تزورونه تنصحونه جميعا ثلاثه اربعه، هل كانت ابلغ واشد الاثر وانفع من الواحد؟ وهذا من التناقض والتعامل به والتقوى. ولا أريد أن أمدني بأن الله سبحانه وتعالى إذا في الله من الخيرات أقوم بذلك. الذي على محاله يتصل بنا ولا بأس، الذي على محاله إلى الرجال يتصل بنا حتى نبلغ الأمر. بارك الله فيكم ويسر أمركم. من جاء الإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب وصلى معه العشاء ثم صلى المغرب والعشاء بعد ذلك لا بأس. إذا صلى العشاء معه بلا خلاف ثم يصلي معه العشاء لا بأس، هو مثل هذا العلماء. ومن صلى معه معه مجلس رجالها يسلم على الإمام مثل هذا لا حرج عليه. أما من يسلم قبل على الإمام فقد ترك الأهوال ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن لو صبر حتى يسلم معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان أهوال. لو صبر أن يسلم الإمام وسلم معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان هذا هو الواجب وهو الذي ينبغي. لا يسلم يبقى جالسا حتى يسلم الرابع على الإمام ثم يسلم معه. أما الأفضل فهو يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب وحده والعشاء وحده بعد ذلك، لأن هذا فيه خروج خلاف العلماء القائلين بعدم صحة صلاة المغرب خلف العشاء. نسأل الله الجميع التوفيق في ذلك. يقول ربنا دعنا نفسنا قبل أن يصلون على جنازة، فهل يصلي الفريضة أن يصلي على جنازة أولا ثم يصلي غيرها؟ إذا دخل يصلي على جنازة أو قد قدمت جنازة يصلي على جنازة أولا لا تفوت وأصلاح لكم. يصلي على جنازة ثم يصلي الفريضة التي فاتته يبدأ بجنازة. نعم. وهذا يقول ما صح القول بأن رجل أن يجال بزوجته لا يمكن استقر قولته صباح ذلك اليوم. صح القول أن رجل أن يجال بزوجته لا يمكن استقر قولته إذا دخلها صباح ذلك اليوم. جاء في حياة الرسول أنه في قال هذه الليلة فلا ينزل، كسر بعض العقار فيجامع زوجته، لأن في الحديث عن الإجماع قد يقول عند إجاره لها أي زوجة في هذا الشيء. المقصود أن هذا جاء في بعض الأحاديث وليس في دلالة على التحريم، لكن أفضل أن ينزل غيره، أن ينزل في جهلها وجعلها في اللحية أيضا. يقول قضية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن في الراحة جهة قال يصلي بعض المدرسين قبل كل ذلك الاتفاق حتى يتنكر من الاسلام اني ادعت الطلاب ولتهويل الدخول بالمحل ويصلك الطلاب لكانت الفور الدراسه وقد لا يرجي بعض الطلاب قال هل تجوز كبير صلاه بعض المدرسين قبل الطلاب مثل المذكور وجزاكم الله تعالى؟ لكن والله اعلم انهم يصلون جميعا وينظمهم قبل هل ينظمهم قبل التسجيل من المدرسين الاخرين ويصلون جميعا المدرسون والطلبه حتى يتاتى بعضهم بعض ينظمهم المدرسون والخدام اللي عندهم يراقبونهم في تنظيمهم ثم يكبر ولا يصلي وحده ثم يصلي وحده. على الذي ينبغي على القاعده الشرعيه ان يصلي جميعا المدرسون والطلبه والطلبه في الاغلبيه لحظهم من المدرسين ومن الموظفين حتى يستقيموا في قصورهم ويتباعدوا عن اللعب يكون بينهم الأشخاص الكبار والأقل يكون فيما بينهم يتوسطوا فيما بينهم حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة وإلى هدوئهم وعدم لعبهم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قضيه خطر بالناس مدرسة واحدة ثم لا يلعن منها ولا يعرف إلا بدهم، هل هو يستطيع حديث من الخطبة الثانية أو تعلمها؟ وقد نبه على ذلك لأنها قد بقي خطبة ثانية ولكن لم يرجع فأقام المؤذن الصلاة ثم صلى بنا هذا الخطبة الجمعة، ما حكم صلاتنا؟ هل هي صحيحة؟ إذ أننا نعلم أن المتقدم تقدمها خطبتان أحسن لبداية خطبة الله أحسن الله. الخطبة الجمعة هي تقدمها خطبتان، الذي خطب خطبة واحدة ولكن صلى فلا غير صحيحة، فما عاد هذا الوقت من خطب هذا هذا ولا عليهم أن يعيدوا. الصلاة غير صحيحة، لابد أن يتقدم الجمعة خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا يعرف نسأل الله لنا العافية بذلك، ينبغي أن يسأل إذا لم يستحي. وهذا يقول أن رجل يريد مقطوعة كيف يتوقع؟ هذا من كان يداه معطلتين أو مقطوعتين يتوقع أن يوقعه غيره إلا زوجته إلا أخوه أو إلا أبوه أو خادم حتى يوضعوا له وجهه ويقتلوا ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ولذلك مقطوعتان إذا كانت مقطوعتين من فوق المرفق يغسل ما بقي له شيء، أما إذا كانت مقطوعة من مثل الذراع يغسل ما بقي يغسل ما بقي من الذراع، أما إذا كانت مقطوعة من فوق المرفق فقد سقط هذا العضو وبقي له ثلاثة أعضاء الوجه والرأس واليدان فيوضعه غيره إما زوجة وإما أم وإما أخت. تطير الطعام في إثناء إذا أقنع بالحديث الله مستر في المكان لها وجه وقلتها أشهد أن أعلم أنه يطير إليك يا رب يا رب ثم طعمه الحرام يشربه الحرام لأن يشتري أولياء ذكر أن الإنسان يتعاطى المحرم بعيد الإسلام. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتورع عن اكل التمره هل يؤخذ منه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تورع عن اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا اتى عند قوم يسالهم هل هذا من اللحم الذي على الشريعه الاسلاميه؟ لكن الان في جنها مهيبه من الطريق من هذه البيت لا ياكلها الاسلام كثيره كلها يسميها البيت او المحل الاخر يكتب عليه بالسلقات يذهب في زكاه كسبه ثم اذا كان يكتب عليه كسبه ومن قبح الله من اهل الاسلام هم اهل السلام ثم يضيعها الامور التي لم يرد فيها نقد اللي هي مباحه الاخير لا احد يقرا الا ان اهل الاسلام هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق الله في الارض جميعا الا هي النفس من نوعها وراه الى احد لا في البيت الحديث هذا فيه يكثر رواية الأمور قال مشتبهات من بينهما مشتبهات جاهل الله مشتبهات الأمور مشتبهات ما لا واحد الحديث من السلام خير التفضل بجاري أولها وشر آخرها هل يوجد ضابط معين لصبح الليلة وصبح الليلة أفضل من الهجاء من الهجاء من الهجاء من الهجاء أفضل أول هي الليلة ما يأخذ بالنصر بالأولى هي بالعرفة الأول والثاني هذا الأسبوع هي الصفة الأولى كلنا لقد أخذ الأول أفضل على الله ثم الثاني ثم الثاني وهكذا الذكر الصفة الأول أحفظها يعني أجتهد الرجال يجتهد الرجال فقد كثر وكثر ما هو إذا كنت أستطاع لقد أودع الفرجة الأول يتقدم نعم هي نفس الجهل يلزانه هي نفس صاحب الماشية إذا دخلت ماشية في الجرع هل عليهم عوض؟ العوض صاحب الجرع في الليل؟ نعم في الليل في النهار في النهار في النهار يقع أحده ما عليه من بعيد ما عليه في النهار في النهار فيه السيارة التي تبعث مثلا الماشية هل يعوض صاحب الماشية؟ هذا نحن العظيم في العظيم في العظيم لأنه مدى في صاحبها ما لها حتى أن الطريق يفرق من بعدك عند الطريق يقول مثلث تقريب عبد المعين نهر وطيها الله يكال الآن هذا كل من الهوامين إذا وقع هذا هذا نحن الله يكال الآن مثال هم مطلق تؤمن تكمل لا ولا أمر لا ولا أمر إذا كان السرعة لله لا ولا أمر يقول لك سمع الله قضاء الفوائد قضاء سمع الفوائد هل يجب قضاء سمع النظر بعد فاتح لما طلع لا يجب لا تلقى لا تلقى لا قال شيخ الفلاني هذا او شيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا يحلف هذا كيف لا يعرف احد كما هذا شيخ الادب ما في سؤال ايش معنى هذا يعني كلمة ان الشيخ هذا الشيخ الفلاني هذا يحلف هذا شيخ الادب هذا الشيخ هذا شيخ الفلاني هذا او علمه كذا او فهمه كذا ما في سؤال لا من الثلاثة تطمع العلاج في قليل جزاك الله خيرا مثل تقليل حجر الأسد بين الطواف تقليل حجر الأسد بين الطواف بين أسد الطواف طبعا عند إشارة من القراء بعد فرصة الحاجة من الطواف يكون من الإسلام بيري قبلنا استمع ما أتقل قبلنا من إشارة من أسد الطواف مروا عليه السلام ثم خلال الإسلام يكون له تقليل سكت الطواف لكن أسلاء الطواف هو كل تقليل في كل الطواف كل ما أعرف السلام ما هذا كافي صراحة؟ لا أرسل من دخل كافي صراحة؟ لا أرسل من دخل حالة وزر من دخل أفضل أفضل الله أعلم لكن لا كلها يبادي لكن من يقول يستدل بقوله يتخذ من مقام إبراهيم المصلى أنه لا تجد سلة صوات إلا بحيث الحجر لا ما عندك لا نفسي كل الآيات نفسي كل مقام كل نفسي مقام كل يزدحون على المكان كل مقام إبراهيم وكل مكة مقام إبراهيم حتى الحرم كله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من؟ هذا طرف الاستخارة هذا لا هذا عمل من يعمل يغنى لفرة الله كل من يفعل الحكيم قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إلا أنزلنا إليك كتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فلا لله الدين الخالص. في آيات كثيرات يبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ليعلم أنه رب العالمين. كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. يبين العبادة أنه سبحانه هو القادر على كل شيء لأنه قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلا في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والرسل التي تجده لها ما يشاء الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات لآيات لقوم يعقلون. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي العقول. قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولنذرهم فليعلموا أن ما هو إله واحد وليزكى وأولي الألباب. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب على كل مكلف وعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بما خلق له، وأن يتذكر ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يعبد ربه على بصيرة. لم تخلق عبثا ولا خدعا خلقت لأمر عظيم. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك غدا، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إنكار بذلك، هذا إنكار لهذا الحسبان. لم يخلق الناس عبث، لم يخلق الناس عبثا ولا سدى، ولكنهم خلقوا ليعبدوا الله، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليتقربوا إليه بطاعته، ليشكروه وينشروه، خلقوا لهذا الأمر. فالواجب على جميع الجن والإنس، على جميع المكلفين الرجال والنساء جن والإنس، أن يعبدوا الله وحده، وأن يشكروه وينشروه، وأن يتقربوا إليه بطاعته، وأن يعرفوه بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فيتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته جل وعلا. فالواجب على عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن تعبد ربك وأن تعرفه بأسمائه وصفاته وأن تخضع لعظمته وأن تنيب إليه وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. لقد جعل آيات نصب آيات تدل على عظمته وكبريائه وأنه رب العالمين. هذا الليل والنهار، هذا السماء والأرض، إلا في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للعقول. خلقها ربنا هذا الليل بظلامه، وهذا النهار بضيائه، وهذه الشمس بضيائها، وهذا القمر بضيائه، وما يحصل بذلك والله النفع العظيم، فكله من آيات الله ومن نعمه العظيمة. هذه النجوم التي في السماء، قال تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها، نجومات في البر والبحر. قال تعالى: وعلامات للنجم هم يهتدون. هذه الجبال منصوبة، وهذه الحيوانات الكثيرة المتنوعة، آيات من آيات الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تذكر إن الله تذكر آيات تدل على قدرته العظيمة، هو أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. أعطاك السمع والبصر والفؤاد العقل لتعرف ربك وتعرف أسماء وصفاته ولتعرف ما خلقت له ولتنيب إليه وتشكره وتقوى بحقه. هكذا بين هذه العباد سبحانه وتعالى. والله خير المطلوب ما لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تبصرون. قال تعالى: ولا تقف ذلك هذا العلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقال: ذنبا لاكثر الخلق. قال سبحانه: ذنبا لاكثر الخلق لعدم انتفاعهم بما اعطاهم الله باسماع وابصار وقلوب. قال تعالى: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه ولقد جعلنا في جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام كالإبل والبقر وغنم أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حكم عليه سبحانه بأنهم أضل من الإبل والبقر وغنم لعدم ارتفاعهم لأسمائهم وأبصارهم وعقولهم ولأنهم شغلوا بالشهوات والحظ العاجل أن نأخذ يقول من طاعة الله وأداء حقه فصاروا كالبهائم من شر ما صاروا شرا من البهائم لأنهم أعطوا عقولا لم تعطها البهائم ولم ينتفعوا به. هذه حال الأكثرين. الواجب عليك يا عبد الله أن تستفيد من هذا السمع والبصر ومن هذا العقل وذلك بالنظر في آيات الله واعتبار تعتبر رجال الأبصار. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. الله قص علينا أخبر الماضين ليعتبر لنتعظ. قص علينا خبر آدم خبر أبنيه خبر نوح وأمته خبر هود وأمته خبر صالح خبر لوط خبر إبراهيم خبر شعيب بني إسرائيل خبر موسى وهارون إلى غير ذلك. لماذا؟ حتى ننتبه حتى نستفيد حتى نتعظ حتى لا نكون مثلهم حتى نعبد ربنا فنستقيم على طاعته فنبتعد عن معالمه عز وجل. ولهذا بعدما ذكر قصص هؤلاء في سورة الشعراء قال انه وهي آية كما كان أكثرهم مؤمنين ولها عبرة ما أعطاهم الله عبرة وآيات أعطاهم الله عقولا وأعطاهم الله أسماء وأبصارا وأقام عليه سجدا وآيات ولا تقل عن ذلك أعرضوا فالذين كفروا أن أنزلوا معلمون. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب على عليك يا عبد الله أن تحذر صفات هؤلاء وأن تنيب إلى ربك وأن تتأسى بالأخيار تتأسى بأولئك الأخيار الذين جاهدوا أن يستهدوا الله واستقاموا على دين الله فبهداه مهتدى يقتدي الإنسان بأهل الإيمان والهدى ويحذر الاقتداء بأهل الإعراض والغفلة واتباع الهوى. يقول جل وعلا في كتابه العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر إنما أنت مذكر. فعلينا جميعا أن نتعظ ونتذكر وأن نعرف أن هذه الدنيا متاع وأنها طريق للآخرة فلا يجوز إيثارها على الآخرة. قال تعالى أرغيتم بالحياة في الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل فهي متاع عاجل. والله ابتلى عباده فيها بالسراء والضراء والشدة والرخاء وابتلاهم بالرسل ينيبوا إلى طاعة ربهم وبرسل أهلاء الرسل العلماء والدعاة إلى الله ينيبوا إلى طاعته ليعلموا حقه يستقيموا على دينه ينتهوا عما نهى عنه. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالعبادة التي خلقوا لها هي توحيد الله توحيده وطاعته واتباع شريعته هي العبادة التي خلقنا لها وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أصل هذه العبادة وأساسها أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله وأن تخصه بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء وخوف ورجاء وصدقة وحج وغير ذلك تقصد به وجهه الكريم تتقرب إليه بذلك تدعوه تطلع إليه تسأله من فضله وأن تشهد أن محمدا رسول الله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المدني عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس العامة بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وعلى محمد رسول الله الذي نعها في الدعوة تزار حماء بينهم. هذا الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى جميع استقلوا منه ما يسلم وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وهو أفضلهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. أرسل الله يدل وعيه. فالواجب على جميع الثقلين اتباعه واتباع شريعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويرحمكم. يقول يا محمد الناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من كان يحب الله سابقا فبشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول، أي محمد عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله والرسول واحذروا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا يأتي هذا ما لك فيه. فعلى كل مؤمن، كل مؤمنة، إلى جن والإنس، على كل مكلف أن يعلم أنه لا معبود حق إلا الله، وأن يشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فمن عبد مع الله غيره من ثمن أو جن أو إنس أو نبي أو ملك فقد أشرك بالله. العبادة حق الله لا يعني. إله إلا الله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تعبدوا الله مخلصين له الدين. العبادة حق الله وحده. كل يدعى يرجع يخاف يتقرب إليه بالصلاة بالصوم بالذبح بالنذر، العبادة حق جل وعلا. مع الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، على كل مكلف أن يؤمن بالله وبجميع رسله من أولهم إلى آخره. فعلى الإيمان أيضا بكل ما أخبر الله به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والبعث بعد الموت. كل هذا حق، لا بد من الإيمان في ذلك. لا بد أن تؤمن أنك مدعوم وأنك مجازا بأمر يوم القيامة، قل خيرا فخير وإن شاء الله فشر. لا بد أن تؤمن بالجنة والنار، وأن الجنة موجودة ولها أهل يصل إليها المؤمنون، والنار موجودة ولها أهل يصل إليها الكفار. الله وعد الجنة للمتقين وعد النار للكافرين. لا بد أن تؤمن بهذا وأنك مدعوم، وهكذا جميع الناس مدعوون ومجزون بأعمالهم. كما قال تعالى: جعل الذي كان يقف قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم قال تعالى: يوم يجمعكم يوم الجمع يوم القيامة ذلك يوم الاستقامة. يوم الجمع هو المستقامة. المؤمنون يغفرون الكفار. المؤمن الذي يذهب إلى الجنة قد غفل أولئك الكافر الذي ذهب إلى النار نسأل الله. هذه يوم الاستقامة. قال جل وعلا: ويستنبئون فيحق لهم يوم القيامة ثم أحسن يموت بلي وربي إنه الحق. قال جل وعلا: وقال مثلا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الساعة آتية فالبعث النسور آتي والجنة والنار آتيتان وكل واحدة لها ملؤها. الجنة للمتقين المؤمنين والنار للكافرين. قال قال جل وعلا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك لمن فكر. هذا جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء. فالواجب على كل مكلف أن يعلن بهذا الأمر وأن يستعد للقاء الله وأن يستقيم على طاعة الله وأن يحذر معصية الله. فالإسلام بني على خمس، على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والإمام بني على ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد أن تستقيم على الإسلام وأن تعبد الله وحده وأن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة في عدد الدين الصلاة. في أعظم أركان الإسلام بعد إحدى عشرة الصلاة فلا بد أن استقام عليها من الرجال والنساء. هذه الصلاة عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فلا بد أن استقامها الصلاة الخمس في أوقاتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلا بد أن المحافظة عليها كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يقوم لله قانتين والصلاة الوسطى والعصر. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أن يرجو في الجو سوريها خالدون. الصلاة خمس في عمود الإسلام يجب على كل مكلف والرجال والنساء المحافظة عليها في أوقاتها، وعلى الرجل أن يؤديها في جماعة في المسجد مع أخوانه المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عنق. قال ابن عباس لا هو العنق على خوف من المرض. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة، وحفظ يوم القيامة فرعون وهامان وقارون ومن دخل فيه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين يكتب الى عماله الى امرأة فيقول لهم ان اهم امركم عند الصلاة فان حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر بها ام الناس ثم انطلق الى رجال لا يشهدون الصلاة فاهلق عليهم بيوتهم. هو امر الصلاة عظيم، فالواجب التواصي بها، الواجب التواصي بها، فالواجب على الرجل ان يقوم على أهل بيته على أولاده، وهكذا المرأة تقوم على أولادها ومن تحت يدها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني فضل المرأة أن يقوم على من تحت أيديه، الرجل يقوم على أهله يرجعهم ويسيهم وعلى أولاده ويأمرهم بالصلاة من بلغ سبعا يضرب بالصلاة، من بلغ عشرا يضرب عليه يتحلف، كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة سبع يضربهم على عشر تفرق بينهم الرات. وهكذا والد الذكر الوالد يستعين ايضا الزوج يعين اباهم على مراعاه الاولاد والذكور والاناث والعنايه بهم وتربيهم الى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وتحريمهم ما يضرهم. هكذا يجب على الرجال والنساء الوالد والوالده والاخوه والاعمام والاخوان يتعاونون، كما قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الزنا والجور. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون يتواصون ويتواصحون، الرجال والنساء والجيران والأقارب والإخوة يتواصحون. أدينوا النصيحة يقول صلى الله عليه وسلم أدينوا النصيحة أدينوا النصيحة. ومن أن يرسل قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. وقال جرير بن عبد الله بدل الصحابي رضي الله عنه لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم على إطعام الصلاة وإيتاء الزكاة يستقبل الطاعة لا يأتي رسول الله على إطعام الصلاة وإيتاء الزكاة ويستقبل الطاعة لم يصح لكل مسلم بيعة معاهدة أن يصح لكل مسلم، والمسلمون شيء واحد وبناء واحد بعد الصحابة لا يعبدوا بالصبر، كما قال في الله في الحديث الصحيح المؤمن منهم شيء بنيان يشد بعضه بعضا يشد كلينا أخر. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المثل من استكان الاول تداعى له سائر به بالسهر والحلى. هكذا المؤمنون يتواصحون ويتواصون بالحق القارب والجيران وغيرهم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف فينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون جميعا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اصحاب احباء، المؤمنون احباء والمؤمنات كذلك وان تباعدت الاقطار وإن تباعدت الأجساد هم أولياء هم أحباء إخوة. المؤمن في المسجد أخو من المؤمن في المغرب، والمؤمن في السماء أخو المؤمن في الجنوب، وهكذا المؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي مواضع أخرى ذكرت التوحيد والصلاة والزكاة لأن من حافظ عليها استقام أمره. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. واستقام الإنسان على توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال للبقية، لأن إيمانه الذي حمله على توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله والمحافظة على الصلاة والزكاة هذا الإيمان يحمله أيضا على أداء الصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها بعد شؤون الإسلام. إيمانه بالله ورسوله وإقامته في الصلاة وأداءه الزكاة هل يكون الثلاثة فالاستقام عليها استقام على البقية على صيام رمضان والحج للوالدين للمعروف للمنكر ترك محارم الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية في هذا الأمر والتفقه في الدين والتبصر. فالقرآن هو كلام الله في هدى والنور في الوصية على الإله القرآن. وصيتي لكم أن نسجع الإله القرآن ورسال تلاوته التدبر والتعقل لأن فيه العلم وفيه الهدى. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أحسن قلت للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالوصية تدبر القرآن ولسان تلاوته فيه الأوامر وفيه النواهي وفي خبر الله عما كان وما يكون عن الجنة والنار عن الرسل وأتباعهم عن أعدائهم عن المؤمنين والكافرين. فيه القصص فيه البيان والهدى فيه الدعوة إلى كل خير فيه تحزم كل شر. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه فيها الهدى أيضا. فالرواية في السنة والأحاديث الصحيحة والاستماع لها والقراءة لها فيها خير العظيم. فلهذا قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فلا يهزم ورده. وقال تعالى وأنزل ذلك الذكر لتبين الله الله أرسل يبين الناس يدعون الحق يرسله إلى الهدى. قال تعالى قل هذه هي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله ورسوله. قال تعالى وادع إلى ربك. قال عز وجل ادع إلى سبيل ربك فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء بعده ادع إلى سبيل ربك في الحسنى ومن في الحسنة تجاهدوه بالتي أحسن. فالواجب على أهل العلم أن يدعو إلى الله لأنه خلفاء الرسل. فالواجب عليهم أن يدعو إلى الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم وأن يذكروهم بالله وأن يحذروهم من أسباب غضبه ومن قدره. ومن أهم الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا واجب عظيم فيه صلاح الجميع فيه نجاة الجميع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصية المؤمنين وهو خلق المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. هذا خلق المؤمنين هذه صلة المؤمنين تعالى القدر والتقوى تواصل الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وعدم الغفلة. الرجال والنساء يتناصحون يتأمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر يدعون ويدعون إلى الله يعلمون الناس يرشدون الجاهل يعلمون الجاهل حتى يكثر الخير حتى يقل الشر حتى يستقيم الناس على الهدى وطاعة الله ورسوله حتى تختفي معاصي الشرور. هكذا يجب على المؤمنين إذا غفلوا كثر الشر وانتشر البلاء وأحل الناس في أنفسهم غضب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يعلمهم الله بالعقاب. والله يقول سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا بل كأم فظهور المعاصي والشرور فيه فتن عظيمة من أسباب العقوبات العامة. فالواجب التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال سبحانه في بني إسرائيل يعلم الذي كان من بينهم على رسال داود عيسى المريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قص الله عليه هذا قصص ليحذر لئلا يتشبه بهم حتى لا يصيب ما اصابهم وهو انهم يعينوا على هذا العمل وهو عدم تناهيهم عن المنكر وعصيانهم واعتدائهم. فالواجب على المسلمين التناهي عن المنكر والتعاون المعروف في الطرق في المساجد في البيوت في السفر في الإقامة في الطاوة في السيارة في الداخلة في كل مكان. هذا واجب المؤمنين التناصر والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كنت يا عبد الله. كما سمعت الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. ويقول سبحانه كنتم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمة تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الايمان. فالواجب على المؤمن ان يجتهد حتى يطاعه ينكر بيده في بيته على اولاده وهكذا من له السلطه كالهيئه والاماره والاحوال كل على حسب السلطه يمكن ان ينجح في طاعته فان لم يستطع فبلسانه. يا عبد الله هذا لا يجوز عليك أن تفعل كذا الواجب عليك كذا قال هذا لا يجوز لك هذا يرشد يعرف بالمعروف خلي قل لك صلاة حياة الأصوات الخمس بر والديك في رحمك واشتر رحمتك أكلها استشاربك لا تشتر ثيابك لا تشرب الخمر لا تدخن لا تفعل كذا تعلمه ترشده إلى طاعة الله يتحذر من محارم الله. تأمره أن يحافظ على الصلوات في الجماعة وأن يخشع فيها ويطمئن. تأمره أن يحكم جيرانه وأن يعاملهم بالخير وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. تحذره من المعاصي كلها والاستكلاف على الصلاة والمشابهة أهل النفاق في ذلك من البخل بالزكاة يهاجم الزكاة يؤدي حق الله من ماله. الزكاة حق ماله وهي قرية الصلاة كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم واتقهم بها تصحى الأخاف يخاف على الصلاة يؤدي الزكاة يصوم رمضان ويصوم صياما يصوم الحج بيت الله الحرام يؤدي الحج يبتعد عن محارم الله التي حرمها عليه الزنا الزنا العقوق قطيعة الرحم سر المسجد إذا المسلمين إذا المسلمون الغيبة النميمة إلى غير ذلك. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة المؤمن والمؤمنة هكذا شأنهم النار بالمعروف لها أولى المنكر. فكل واحد يبدأ بنفسه فكل واحد يبدأ بنفسه يجاهدها لله ويبدأ بنفسه حتى تستقيم على طاعة الله حتى تبتعد عن محارم الله فلا هذا يسعى في صلاح غيره يبدأ بنفسه ويسعى في صلاح غيره. هكذا المؤمن مبارك المؤمن مبارك يسعى في رضا نفسه وفي صلاح غيره. ومن أسباب توفيق التعلم والتفقه تفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا يضله. ويقول صلى الله عليه وسلم أن يحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي المدينة فيرجع ناقتين عظيمتين سمينتين بغير إثم ولا قطع أثرهن. قال يا رسول الله يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعل يرجع أحدهم المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن عذابهن من يتعلم ويتفقه خير له من الدنيا وما فيها. تعلم دينه ويتفقه يسأل أن يعسر عليه. ومن أعظم الأسباب لحصول الخير والسلام من الشر مجالسة الأخيار صحبة الأخيار الطيبين ومجالستهم والاستفادة منهم والتأثير من غيره غير والحذر من الأشرار الحذر من صحبة الأشرار. هذه كثرة عظيمة الوصية الوصية الوصية الوصية الحرص على صحبة الأخيار صحبة الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله يذكرونك إذا غفلت ونسيت ينشطونك إذا كفيت يعلمونك يا جهود عليك بصحبة الأخيار صحبة الطيبين وعليك يا عبد الله صحبة الطيبات اللاتي يذكرن بالخير ويدعون الى الخير. فليحذر كل واحد صحبة الأشرار صحبة المنافقين احذروا صحبة الأشرار فإن الخبيث يجر الى خصه والساكر يجر الى خصه. فالواجب الحذر من صحبة الأشرار ومجالستهم من الحرص من الحرص على صحبة الطيبين صحبة الأخيار والتأثير الى الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله ولصاحبه فجاز وحدث من يخالف. ويقول عليه الصلاه والسلام مثل الجليس الصالح في حال المسك في حال المسك اما ان يحذي في اطيب واما ان تبتعد ان تستوي منه واما ان تبذله بحق الجنه كما فعل المسك. اما الجليس السوء فهو مثل ناخر فيه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الجليس السوء مثل ناخر فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تبنيه ريحا خبيثا. يعني جالس تعلق الحداد المنصر فيه فإما أن تطير منه شرارة عليك تحرق ثيابك وإما أن تجد أن تبنيه ريحا خبيثا. فعليك بصحبة الأخيار صحبة الطيبين يحذر صحبة الأشرار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.